أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول أخبرنا بعض من يدرسنا أن السلطان هو العلم وأن الناس في زماننا استطاعوا الصعود بالصواريخ والمركبات الفضائية، فهل هذا التفسير صحيح؟ لا ما هو صحيح، والآية في ما هي في الدنيا، الآية في الآخرة. إذا جمع الله الأولين والآخرين تحداهم، قال اللي بيستطيع يخرج من المحشر يخرج، هذا من باب التحدي، وليس السلطان هو العلم، السلطان هو القوة والقدرة، هذا قول المفسرين. أما من أعجب بمعلومات الغرب وصار يفسر بها القرآن فهذا من القول على الله بغير علم، وهذا في الآخرة وليس في الدنيا. وهل الصواريخ تستطيع الخروج من أقطار السماوات والأرض؟ يا سبحان الله، صواريخ تستطيع الخروج من ملكوت الله جل وعلا السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع هذا. نعم، والآخرة ما فيها صواريخ، بل يعجزون يوم القيامة، يتجرد الإنسان ما حتى أنه عريان ما عليه ثياب، عريان ما عليه ثياب، هو قاعد يصنع وينشي مصانع وينتج صواريخ، هذا من الخرافات والقول على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما فائدة التكرار في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقرير، تقرير النعم، كل نعمة يقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا من باب التقرير، تقرير هذه النعم وأن لا أحد ينكرها، وما دام لا أحد ينكرها فلماذا يعبد غير الله جل وعلا؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى كل من عليها فان، هل يشمل الملائكة؟ يشمل من كتب الله عليه الفناء، يشمل كل من كتب الله عليه الفناء فإنه يفنى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله، ولا يعلم من استثناه إلا الله جل وعلا، هذا في علم الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لمن يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، إذ أن كثيرا من الناس اليوم أصبح هذا الإعجاز عنده من أصول العقيدة. عليهم أن يتقوا الله ولا يقول على الله بغير علم، ولا يقولون هذا هو تفسير القرآن، لكن لو أنهم قالوا ربما أن الآية تشير إلى هذا الشيء من باب الاحتمال لا من باب الجزم لهان الأمر، أما أنهم يقولون هذا هو تفسير الآية والأولون اللي فسروها الأولون غلطوا، بعضهم يقول هذا، والتفاسير القديمة صارت غلط، توهيج تفسير القرآن، فهذا تجري على الله سبحانه وتعالى. لو قالوا يحتمل إن هذا يدخل في معنى الآية أو أن الآية تشمله باب التوقع لهان الأمر، لكن الجزم هذا صعب أن تقول هذا مراد الله جل وعلا، وأشد من ذلك إذا اعتقدت أن التفاسير الأولى ليست بصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الأقوال المأثورة عن السلف في التفسير هل تقبل بدون البحث في السند أم لا بد من البحث في السند الموصل إلى أصحاب هذه الأقوال؟ يا أخي، العلماء الراسخون دونوا هذه الآثار وهذه الأقوال ومحصوها، وهم محل الثقة، هم محل الثقة ولله الحمد، لأن عندهم من العلم والرسوخ في العلم ما ليس عندك، فيكفي أن تقتدي بهم وأن تستفيد من كلامهم ولا تتشكك في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ واضح حجتهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون نحن نريد منها أنها تشفع لنا إلى الله، تقربنا إلى الله زلفى، يعني تشفع لنا عند الله، تتوسط لنا عند الله، يسمونه توسط وتشفع وهو شرك، لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون في ختام الآية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي أفضل الكتب لدراسة إعراب القرآن؟ إعراب القرآن، فيه كتب للإعراب مثل العكبري، تفسير إعراب القرآن للعكبري هذا موجود وجيد، وفيه غيره. نعم. والغالب أن التفاسير تعرب الآية. كثير من التفاسير يعتني بإعراب الآية، خصوصا البحر المحيط بأبي حيان، يعتنون بالوجوه اللغوية والإعراب أكثر من غيرهم. المفسرون لهم اتجاهات، منهم من يعتني باللغة والإعراب، ومنهم من يعتني بالفقه، ومنهم من يعتني بالآثار المروية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يقول ما أصل كلمة شأن وما تفسيرها هنا؟ الشأن كل يوم هو في شأن من شؤون ملكه سبحانه وتعالى، من شؤون ملكه وتدبيره وقضائه وقدره جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. الشأن هو الشيء المهم، الشأن هو الشيء المهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من استدل على أنه لا يوجد أحد يصل إلى سجين، وهي الأرض السابعة في الحياة الدنيا، بقوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، فهل الاستدلال صحيح أم أنه خاص بيوم القيامة؟ من الأحياء لا أحد يصل إلى سجين، وأما من الأموات فأرواح الكافرين تذهب إلى سجين، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول أحد المدرسين في الجامعة إن الله سبحانه قد خلق القلم وقال له اكتب، فهذا يعني أن القلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، أي أنه يعلم الغيب، وبالتالي فهناك بعض المخلوقات تعلم الغيب، وقد ينكشف لبعض الناس بعض الغيبيات كما يحصل عند بعض الصوفية من الكواشف، فهذه يكون بعضها صحيحا، فما صحة هذا القول؟ أرجو أن لا يكون هذا المدرس موجودا في مدارسنا وفي المملكة، فإن كان موجودا فلا بد أن يكتب عنه، يكتب عنه تقرير بهذا الكلام. أما إن كان في مدارس أخرى وفي الخارج فحسابه على الله، هذا يخبط في كلام الله ويقول على الله بغير علم. القلم لو كان يعلم ما سأل الله، قال وما أكتب، لما قال الله لا أكتب قال ما أكتب، ولو كان يعلم ما سأل الله عز وجل. ولا نه مخلوق يعلم إلا بتعليم الله، الغيب لله، ولا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء منه. فهذا من اللخبطة والعياذ بالله، والقول على الله بغير علم. وهذا يقصد منه التوصل إلى أن الأولياء والصالحين وأرباب الطرق الصوفية يعلمون الغيب، هذا قصده والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح بأن الشاب قبل أن يطلب العلم يكثر من العبادة، ثم بعد انشغاله بالعبادة يتجه إلى طلب العلم؟ هذا قول الصوفية، هم اللي يقولون لا تطلبون العلم، اشتغلوا بالعبادة، لأن المقصود هو العبادة، اشتغلوا بالعبادة ولا يشغلكم عنها طلب العلم. وبعضهم يقول العبادة إذا تفرغت لها ينزل عليك العلم، ينزل عليك العلم بدون تعلم، هذا قول الضلال، هذا قول أهل الضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية خاصة لمشرف الحلقات والقائمين عليها؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم في مقام عظيم، حيث أنهم يخدمون كتاب الله ويعلمون كتاب الله، قد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعليهم أن يقدروا هذه النعمة، وأن يخلصوا لله عز وجل، وأن يوجهوا الطلاب توجيه السليم والعقيدة السليمة، ويحذرونهم من الأفكار المنحرفة التي أخذت كثيرا من شبابنا مع الأسف، حذرونهم من ذلك ويوجهونهم إلى الاتجاه السليم، العناية بكتاب الله وتعلم العلم النافع، وأن يكونوا مع الأخيار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ نعم، آثار السجود، من أثر السجود، هذا يفسر سيماهم، أن السجود أثر في جباههم من كثرة ما يسجدون لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا قادم على زواج ووجدت من يقرضني، لكن أخشى أن تلحقني منة له،